فلو كانت سنة مرفوعة لما قال هذا الكلام ولاحتج بالسنة وأصر على صواب فعله، وهذا هو ديدنه. ولذلك لما روى حديث الشفع قال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكنافكم. فهذا يقوي أنه اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه. واجتهاد الصحابي إذا خالف المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذر له، ولكن لزم اتباع السنة المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي الحجة وعليها المعول. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل حجة غرته وتحجيله فليفعل. هذه اللفظة اختلف فيها هل هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه فتكون مدرجة في الحديث، أم هي مرفوعة على وجهين. فمن رجح جواز الزيادة انتصر إلى كونها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تفيده بعض الروايات، ومن قال إنه لا تشرع الزيادة قال إنها موقوفة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وحينئذ يقول: من استطاع منكم أن يطيل، فأصبح الفضل تابع إلى الزيادة عن المحل. وقد أجبنا عن ذلك بأن البياض راجع إلى الإكثار من العبادة، والفضل للعبادة نفسها، والالتزام بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته هو الأصل وعليه المعول. نعم.